طواف الوداع واجب على قول الراجح بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه خفف عن الحائض، والتخفيف ضده التشديد، ولو كان غير واجب لكان مخففا على كل أحد، لأن غير الواجب يستطيع الإنسان أن يتركه. فهذا دليل على أن طواف الوداع واجب. ولكن هل يجب في الحج والعمرة أو في الحج فقط؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من عدى طواف الوداع في واجبات الحج وأسقطه في واجبات العمرة، ومنهم من قال هو واجب في الحج والعمرة، والراجح أنه واجب في الحج والعمرة، لأن عموم قوله أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض يشمل هذا وهذا، فالناس هم الناس في الحج وفي العمرة. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى العمرة حجا أصغر، مع أن الحديث لم يقيد في الحج، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا ابن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا عام، ويستثنى منه بالإجماع الوقوف والرمي والمبيت، ولأن المعنى يقتضي. فهذا الرجل دخل إلى البيت بتحية وهي الطواف السعي، فكان من المناسب أن يخرج منه بتحية، فليست الأولى بأهم من الثاني، فهذا هو الراجح. ولكن ذكر الفقهاء رحمه الله أنه لو أخر طواف الإفاضة فطافه عند السفر أجزاء عن طواف الوداع. وأشكر على بعض الناس قال إنه إذا طاف طواف الإفاضة ثم سعى للحج لم يكن آخر عهده الطواف. والجواب على هذا من وجهين: الأول أن عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت تلك الليلة اكتفت بطواف العمرة عن طواف الوداع، وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة نفسها في صحيح وسداته إن شاء الله. والثاني أن السعي بعد الطواف تابع له، بدليل أنه لا يجوز إلا بعد طواف النسك، ويغتفر بالتابع ما لو اغتفر في الأصل. قال الذين لا يجبون طواف الوداع في العمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه طاف للوداع في عمره، وإنما أمر بذلك في حجة الوداع. والجواب أن هذا لا يعارض، لأنه من الواجبات التي حدثت أخيرا، أي أنه لم يوجب إلا في حجة الوداع. نعم يستقيم هذا الاستدلال لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر بعد هذا القول ولم يطف صار الدليل واضح، أما أنه لم يعتمر بعد أن أمر الناس فإنه لا يسقط، لا يصح أن يكون دليلا. نعم. هل أن يلحق بالحائض البقية الأعذار الشيخ إذا خاف مثلا فوات رفقته إذا دخل بفوات الوداع؟ يلحق في الحائض النفساء على القول الراجح، خلافا لابن حزم. ابن حزم يقول النفس ما يحرم عليها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لعائشة طير لا تطوف البيت وهي حائض، وأمر أسماء بنت أبي بكر عند الإحرام أن تستثفر بثوب وتحرم، ولم يقل لها لا تطوف البيت. أسماء بنت عميس لم يقل لها لا تطوف البيت، لكن قوله ضعيف. الصواب أن النفاس كالحي، أما بقية الأعذار كالمرض وما أشبهه فليس بعذر. ولهذا لما قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت مريضة في طواف الوداع، قال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، ولم يعذرها. نعم نعم. وجهة نظر من أسقط وطواف الوداع عن العمرة يا شيخ، وهو واجب فغيره غيره طواف الطواف الوداع زاد شيء عن شيء ولا لبس شيء عن شيء شيء كيف؟ أقول من الذين أوجبوا الطواف الطواف الوداع للحج ورخصوا مثل العمرة نعم الحج فيه هو والعمرة مع العمرة مثل الطواف والسعي ما زاد يا شيخ ولا لبس كيف يسقطون الوداع عن صاحب العمره ويوجبون على صاحب العمره؟ انا لا ارى لهذا وجها، ارى انه يطوف. نسال الله ان يوفقنا ليسار الصواب. ايش؟ انت حدثت الفريضه. نعم. واول ما شرعت أول من شرع في فعل الحج وكان مفردا نعم ولم يكن الطواف الحدود نعم حج بعدها أكثر من حج إيش؟ حج بعدها إي نعم من السنين أكثر من حج صار عليه شيء بنية بنية القضاء لا هذا على قاعة المذهب أن كل الحجج التي بعد الأولى كلها فاسدة لأنه أدخل حجة على حجة ولا يزال إحرامه متعلقا بالحجة الأولى لأن سعيه لم يصح والذي أرى إن شاء الله أن الحجات التي وقعت بعد ذلك أنها مقبولة لأنه جاهل وقد اعتبر نفسه محلا وربما يكون متأولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في من قال سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج ثلاثة باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي قالوا إنها أفاضت قال فلا إذن يعني فلا حبس لأنه بقي على إيش؟ طواف الوداع. طواف الوداع لا يجب على الحائض. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي قالوا إنها أفاضت قال فلا إذن يعني فلا حبس لأنه بقي على إيش طواف الوداع طواف الوداع لا يجب على الحائض نعم حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت فقال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال إذا قدمتم المدينة فسألوا فقدموا المدينة فسألوا فكان فيما سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قد جهلوا حال ابن عباس رضي الله عنه وإلا فمن المعلوم أن ابن عباس أفقه من زيد وأعلم لكنهم لعلهم جهلوا هذا وكان عندهم زيد على جانب كبير من العلم فلم يثقوا بقول ابن عباس ولكنهم لا ينبغي أن يقولوا مثل هذا مجابهة ولعل هؤلاء من جنس الآراء حدثنا مسلم قال حدثنا مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن هذا الدنيا على أن المجتهد بالعلم لا حرج عليه إذا رجع عن قوله الأول فهذا ابن عمر رضي الله عنهما كان يمنع من أن تنفر المرأة إذا حضرت قبل طواف الوداع ثم رجع بعد ذلك. ولهذا تجد العلماء الذين تبحروا في العلم يكون لهم أقوال متعددة في مسألة واحدة، يعني كلما اطلعوا على علم أخذوا به. المقلد تجد على خط واحد لأنه لا يتعدى أن يرجع إلى كتاب مقلده، لكن المجتهد تختلف أقواله أحيانا. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما قيل في مسألة الحمارية فإنه كان أولا يسقط الأشقاء. أتعرفون الحمارية؟ تعرفونها؟ لا. لا؟ من قال لك؟ أنت؟ الظاهر يحيى بعد تعرف الحمارية؟ معهم؟ طيب وليد؟ مسافر. طيب الحمارية أن امرأة ماتت عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، فمسألتها من ستة، للزوج النصف ولأمها الثلث، بقي ثلث للإخوة من الأم، والإخوة الأشقة ما لهم شيء. هذه أول ما يسمع الإنسان يستغرب كيف ما لهم شيء، أشقة مدلون بالأم والأب يطردون، والمدلي بالأم وحده يرث. هذه يستنكرها الإنسان. فقضى به رضي الله عنه أنهم لا يرثون. ثم بعد ذلك وقعت المسألة الأخرى، وألحوا على عمر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، هم أدلوا بأم ونحن أدلينا بأم وأب. ويذكر الفرغيون أنهم قالوا لعمر: هب أبانا كان حمارا، وظني أنهم لو صح هذا لحبسهم. وقال: إذن أنتم حمير والحمار لا يرث الآدمي. لكن ما أظن هذه تصح إطلاقا، إنما ذكروا له العلة، قالوا: هم يدلون بأم ويرثون ونحن بأم وأب ولا نرث. فرجع رضي الله عنه وشركهم. ولكن القول بالتشريك ضعيف جدا مخالف للقرآن والسنة. فإذا رجعنا للقرآن وجدنا المسألة: الزوج كمل بنص القرآن النصف، والأم الثلث بنص القرآن، والأخ من الأم الثلث بنص القرآن. السنة إن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها ولم يبق شيء. المهم من أنه لا لوم ولا ذم على الإنسان الذي يتبع ما صحت به السنة أو ما جاء به القرآن ويفهمه أولا على فهم ثم ثاني على فهم آخر إذا تعددت عنه الأقوال في مسألة واحدة. نعم. الحديث واحد. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو هروان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت فيه فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت: يا رسول الله، كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري. قال: ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت: لا. قال: فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة، وحارت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرى حلقا، إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: فلا بأس، انفري. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة أو أنا مصعدة وهو منهبط. وقال مسدد: قلت لا. تابعه جرير عن منصور في قوله لا. في هذا دليل على أن المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة وجب عليها أن تنتظر، ووجب على وليها أن ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحابسة نهي. وهذا نص صريح. ثم إن صفية من ستحبس؟ الرسول والناس كلهم، من أجل أنها حاضت. ولكن إذا لم يمكنها الإقامة لا هي ولا محرم، وكانت في بلاد لا يمكن أن ترجع إلى الموت، فماذا تصنع؟ قال بعض أهل العلم: تبقى على إحرامها، يعني باقى عليها التحلل الثاني، تبقى إلى أن تموت. وعلى هذا فإن كانت ذات زوج فزوجها لا يقرب، وإن كانت بكرا فلا تتزوج. مشكلة، مشقة عظيمة. وقال بعض أهل العلم إنها تبقى محصرة، بمعنى أنها تتحلل ويقال إن حجك لم تؤدي فيه الفريضة. وهذا أيضا مشكل ولا غير مشكل؟ مشكل. يعني هذه المرأة ربما لها سنوات وهي تجمع لحجها، ثم يقال مالك حج ما أدت الفريضة، هذه أيضا مشكلة. وقال بعض العلماء: تطوف وعليها دم، فإذا قال قائل: ما الدليل على طوافها؟ يقول: الدليل أن الله قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج فلتطوف. هذا لا شك أنه دليل قوي. بقي أن نقول له: ما الذي أوجب عليها الفدية؟ ما الذي أوجب؟ أنت إما أن تقول طوافها صحيح والصحيح لا فدية فيه، وإما أن تقول غير صحيح فلا تنفع فيه الفدية، لكنه يعارض ويقول إن النسك يجبر بالدم في ترك الواجب، وهذه تركت الواجب وهو الطهارة فتجبره بدم. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا لم تمكنها الإقامة فإنها تتلجم بشيء، أي تتحفظ لئلا ينزل الدم على المطاف، ثم تطوف للضرورة. وقال إن هذا من أشد الضرورات، أن تبقى محرمة أو أن تحصر ويرى حجها، هذا ضرر عظيم. والقول الذي اختاره هو الصواب. ولكن مع الأسف أن بعض الناس توسع في هذا وقال إذا لم يمكنها البقاء في مكة فإنها تتحفظ ولو كانت من أهل الطائف أو من أهل المدينة أو من أهل القصيم أو في المملكة عموما، وهذا غلط، غلط عظيم على العلماء وعلى كتاب الله عز وجل. لكن مشكلتنا سوء الفهم. شيخ الإسلام رحمه الله لا يقول بهذا، يقول في امرأة من خارج البلد لا يمكنها أن ترجع، لكن من كانت داخل المملكة يمكنها أن ترجع؟ يمكنها أن ترجع بكل سهولة. فنقول: أنت الآن بالخيار، إن شئت أن تبقي فاجلسي، وإلا فاذهبي على ما بقي من إحرامك، وإذا طهرت فاغتسلي وارجعي. طيب إذا رجعت هل نقول إنه يلزمها أن تحرم من الميقات بعمرة ثم إذا حلت طافت الإفاضة، أو لا يلزمها؟ الظاهر الثاني أنه لا يلزمها، ولكن لو فعلت فلا بأس. نقول: لا يلزمها لأنها أتت لإكمال نسك السابق، وليس ابتداء نسك واجب ولها أن تأتي بعمرة، لأن العمرة بعد التحلل الأول جائزة، فلا يقال إن الإنسان أدخل نسكا على نسك، لأن النسك بعد التحلل الأول يضعف جدا، ولهذا يباح في كل شيء إلا إيش؟ إلا النساء. وهل النساء أيضا، هل المحرم في النساء الجماع فقط أو الجماع والمباشرة والخطبة والعقد؟ في خلاف، بعض العلماء يقول لا يحرم إلا الجماع فقط، وأما المباشرة وعقد النكاح والخطبة فلا بأس بها، لكن الاحتياط ترك الجميع لا شك. إذن الصواب في هذه المسألة أن من يمكنها أن ترجع ولو بزيادة نفقة لا يحل لها أن تستثفر بالثوب وتطوف، ومن لا يمكنها فلها أن تفعل ذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. من قدم الطواف والحلق؟ قدم الطواف والحلق. نعم. أن نأمر من يقع الإحرام أم نتركه؟ أما على قول من يقول إنه إذا فعل ثاني من ثلاثة حل التحل الأول فقد حل التحل الأول، أصبر، فهمت هذا ولا لا؟ وعلى قول الذي يظهر لنا أنه لا يحل حتى يغمر. نعم. ماذا صح القصة التي ذكرها ابن حجر لأن إبراهيم عليه السلام أو آدم لما اختلط تسمية الجمرات لما عرض عليهم الجنس رماهم لا، هذه غير صحيح. سليم. شيخ الإسلام رحمه الله أكثر التوجه يا شيخ إلى أن يكون بالفتوى يقنع عن نفسه. نعم. ولهذا أحثك على قراءة المؤلفات، اقرأها كما حث عليها شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، كان له قصيدة من جملتها الحث على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، ثلثنا كيف أنت يا محمد مدام رفعت يدك فلك هوى، حكمك غير مقبول، ندور غيرك. الله عليك يا شيخ. امرأة من القصيم حاضت قبل طواف الإفاضة لكنها تعلم أن ولي أمرها لن يعود معها، نعم، أخبرها بأنه لا يستطيع، فهل لها بهذا؟ هذه نقول لا تطوف، فإذا وصلت إلى محلها في القصيم وظهرت سيكون هناك شيء آخر، يرفع الأمر للقاضي وله أن يجبر محرمها أن يحج معها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كتب في الغزوة انطلق وحج مع امرأتك، وهذا ضروري لها ما هو اختيارها الآن، وإنسان زوجته سهلة جدا وش نقول له؟ نقول لا تقرب، إذا قلت له الكلام هذا يقول رب الطيارة قبل من عادة. نعم. باب من صلى العصر يوم النفر بالأفرح. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأفطح. افعل كما يفعل أمراؤك. لما أخبره بالسنة وواجب عليه أن يبينها قال افعل ما يفعل أمراؤك، يعني لا تخالف اتبعهم، لأن المسألة مسألة استحباب، واتباع الإمام وعدم المنابلة واجب، ولكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم النفر صلى الظهر والعصر في الأرطح، لأنه يعني حين رمى انصرف إلى مكة وصلى الظهر والعصر. نعم. حدثنا عبد المتعالي بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصر ثم ركب إلى البيت فطاف به. في الحديث الأول فائدة مهمة، وهي أن الجواب قد يكون على قدر السؤال وليس قيدا في الحكم. فالسائل سأل أنس بن مالك أين صلى العصر، فقال في الأبطح. هل نقول يفهم من هذا أنه صلى الظهر في ميناء؟ نقول لا، لا يلزم، لأن أنس سئل عن شيء معين وأخبر به بدليل الحديث الذي بعده عن أنس نفسه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر في إيش؟ المحصر. صلى الظهر بمنى يوم ثمانية يوم التروية. وهذه دائما تجدونها مثلا في المناظرات والمجادلات، يقول مثلا هذا قيد بحسب سؤال السائل، كما ذكروا في سفر المرأة بلا محرم، بعض الحديث يوم ليل، بعضه ليلة، بعضه ثلاثة أيام. فأجاب العلماء أن هذا التقييد ليس قيدا في الحكم، ولكن قيد باعتبار إيش؟ باعتبار السؤال، وإلا في الحكم العام هو الذي خطب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. نعم. بما ينقطع طواف الوداع. كيف بما ينقطع؟ كيف نقول له عيد الطواف مرة أخرى مثل لو نام في مكة؟ أي طواف الوداع يجب أن يكون آخر أمور آخر كما جاء في الحديث، حتى يكون آخر عادين بالبيت. لكن رخص العلماء رحمهم الله في الإقامة لشد الرحم، يعني حمل السيارة، أو الإقامة لشراء حاجة في طريق لا لتجارة، أو للإقامة لانتظار رفقة، أو للإقامة لإصلاح الراحلة، كإنسان مثل ركب السيارة ثم في أثناء الطريق قبل أن يخرج من مكة حصل فيها خلل السيارة، فبقي يصلح هذا الخلل فلا يعيد الطواف. نعم. حديث أنس افعل كما يفعل أمراؤك. نعم. الآن يعني الغالب ليس هناك أمير عام في كل الحجاج يتبع في الحج. نعم. ويحصل خلاف في الحملات، يعني يتخذ قرار راعي الحملة أو المسؤول عن الحملة للصلاة في مكان معين لظرف ما وكذا، فيحدث خلاف مع الحجاج. نعم. فهل نلزمهم بهذا الحديث بأن هذا هو أمير في الحج؟ نعم. نقول افعل ما يقول أمير الحملة، إلا إذا علمنا أن أمير الحملة يريد أن يخلى الحج، يعني يمشي الحال عن ما يقولون، فهنا يمنع. لكن الحمد لله أسمع أن الحملات كلها يكون معها طلاب يرجعون إلى طالب العلم، وهذه نعمة الحمد لله. نعم. إيش رضي الله عنها أليس قارنة؟ لا. كيف تحتج أن الصحابة يرجعون بحج عمره ويتوجه فيه؟ كيف يريد عمر مفلح؟ ولهذا قال لها رسول صلى الله عليه وسلم يسعى في طواف البلد والصلاة وبالصفة المرأة لحجك وعمره. لكن أن تعرف أن هذه المرأة لها قرارات، والنساء يعني لا يبلغن في عقولهن عقول الرجال، فربما يأتي يوم الأيام تفتخر النساء نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها، ويقولن لها أنت ما جبتي إلا حج. فلذلك ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم إلحاحا تاما، وكان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله فأذن له. ولهذا لو قال من القائل هل يسن للقارن أو نعم هل يسن للمرأة إذا حاضت وهي متمتعة وقرنت هل يسن لها أن تعتمر بعد الحج؟ قلنا لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن لعائشة إلا بعد الإلحاح تطيبا لقلبها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب المحصب: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني بالأبطح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان اثنان من أفقه الصحابة عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم يقولان إن النزول في المحصب ليس بسنة وإنما نزله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أسمح لخروجه. وهذا ينبني على قاعدة: هل الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التعبد أو الأصل عدمه إلا بدليل؟ الظاهر الثاني أنه أن الأصل عدم التعبد إلا بدليل. فالمحصب نزله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن لم يأمر به، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج إلا مرة واحدة حتى نقول هل ورد عليه فيكون مشروعا أو لا. فالأقرب أن النزول بالمحصب ليس بسنة. كذلك النزول بنمرة، مر علينا أن بعض أهل العلم قال إنه ليس بسنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزله ليستريح حتى يستقبل الموقف بنشاط. والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تضرب له قبة بنمرة، وفي ميناء منع أن تضرب له قبة. قالوا فهذا دليل على أنه ليس بنسك. نعم. أما الآن فنزول المحصب مستحيل، لأنه يعني صار بنايات وعمارات وأسواق. لكن لقائل يقول إذا كنت أرى أنه سنة أستأجر من هذه الشقة من هذه العمارات وأنزل بها، فيقال إذا فعلت هذا فاتك شيء آخر وهو مظهر الحجيج أن يكون سواء في هذا المكان لأنه نسك وأنت وحدك في هذه الشقة. أي نعم. فالظاهر لي والله أعلم أنه من باب تسهيل السير فقط كما قال عائشة وابن عباس. نعم. باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ممرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا، ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. وعن نافع إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب. قال خالد لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه كان حريصا على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى الأشياء التي ليست بعبادة، فكان يتتبع الأثر المكان الذي ينزل فيه فيبول أو ينزل فيه فينام أو ينزل فيه فيصلي. لكن ابن عمر رضي الله عنهما خالف سائر الصحابة في هذا الموضع كما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية. والأصل أن ما لم يقم الدليل على أنه عبادة فليس بعبادة، لأن العبادة من شرطها أن يعلم أن الشرع شرعه. وفي هذا دليل على أن المعتمر يبدأ بالطواف والسعي ويكمل عمره قبل أن يأتي إلى رحله، وهذا إذا تيسر هو الأفضل. لأنك لو سألت هذا القادم إلى مكة ماذا تريد؟ قال إيش؟ أعتمر. نقول إذا كنت تريد أن تعتمر فابدأ بما أتيت من أجله. وهذه عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقدم ما جاء من أجله، كما فعل ذلك في حديث عتبان بن مالك حين دعاه رضي الله عنه إلى بيته ليتخذ مصلى له. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت قال أين تريد أن أصلي؟ فبدأ بذلك قبل الوليمة التي كان أعدها عتبان. نعم. باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا من جملة القاعدة التي مشى عليها عبد الله رضي الله عنه، يتذرع أثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى فيما لا يتبين أنه بذلك. وذو القوى هي الزاهرة الآن مكة، وهي الآن بيوت وأسواق، اختلف الوضع. نعم. باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. هذا دليل على أن التجارة في الحج لا بأس بها، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون قصده الحج ويجعل التجارة تبعا، لا أن يجعل التجارة أصلا والحج تبعا، لأن تجارة الآخرة أعظم نفعا وأكبر من تجارة الدنيا. ومثل ذلك لو أن الإنسان أجر سيارته في الحج أو في العمرة مع نية العمرة فلا حرج، لكن يجعل الأصل إيش؟ العبادة في الحج أو العمرة. باب الإدلاج من المحصب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري. قال أبو عبد الله وزادني محمد حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقى عقرى ما أراها إلا حابستكم، ثم قال كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم، قال فانفري. قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت، قال فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجا فقال موعدك مكان كذا وكذا. في هذا دليل على أن الطواف لا يصلح مع الحل، وأن طواف الإفاضة لا بد منه، حتى لو انحرس الناس من أجل النساء اللاتي حضن فإنه واجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلق، وهذا يقوله الناس في الجاهلية وفي الإسلام أيضا، لكن لا يقصد المعنى، وإن يعني لا يقصد الدعاء بالعقر والحلق والحلق، لكنهم يقول ذلك مما جرى على لسانهم مثل تربت يمينك فكذبت أمك. فإذا قال قائل إذا كان الركب لا يستطيعون أن يبقوا فماذا تصنع؟ نقول إذا أمكن أن تبقى في مكة هي ومحرمها فعلت، فإن لم يمكن فهنا طريقان. الأول إذا كانت من أهل المملكة المقيمين أو المواطنين فإنها تخرج على ما بقي من إحرامها، بمعنى أنها حلت التحلل الأول فقط فلا يقربها زوجها بجماع. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.